كيف ذلك؟ كيف تعال لي هنا، تعال لي، طب تعال لي، طب شوفوا مكان يقعد هنا امام، تعال لي ضيق على حسام عشان حسام قد أساء إساءة بالغة فلا تغتفر، لكن نمررها له لعلة. نعم صدق. طيب خلاص أنا ذلك أنا بسأل، والله أنا بسأل ما تسأل أنت، كيف نتصور الكافر تحت يدي أنا مسلم؟ ذهب يا هي من الفقهة، أما الآن الفقهة عندهم هذا الباب صحيح؟ لا، كيف نتصور الفقه تصور تعتق ايه شابه؟ هي تحت، هي اما معاذ، اين كنت يا معاذ يا ابا معاذ؟ اختبارات لسه راجع من الاختبارات، احسن الله عليك. كيف نتصور؟ ممتاز ممتاز، لفوت فوق، كانت اما تحت يد كافر تمنى الله عليها ببشاشة الإيمان فإيش؟ فأسلمت، بقيت على الرفق لأنها أسلمت، هي أولا كانت آمة كافر ثم لا أدخل الله الإيمان في قلبها فأسلمت، فهل يجوز للمؤمن أن يتزوجها أم لا؟ الحر الذي عدم الصداق وخشي العنت، وجهان في المذهب. الوجه الأول قالوا لا، لأننا نخاف من الرفق، خفنا مما هو فوق الرفق، الآن أصبح الولد على رفق وسيده هو كافر، إذن المفسدة مركبة، الرفق والكافر يؤثر على ديانته فلا يتزوجها. والوجه الثاني قالوا لا يتزوجها، وهذا الأقرب وإن قلنا هو خلاف الأول، هذا الأقرب وإن قلنا هو خلاف الأول. ولما هو أقرب؟ لأن العام يبقى على عمومه، جاءنا النص قال الله جل في علاه من فتياتكم المؤمنات، وهي من فتياتنا المؤمنات، إذن الجواز الشرعي موجود، لكن إن تصبر يصبره الله هو الأفضل، فإن تزوجها صح ذلك، فإن تزوجها صح ذلك، وسيجعل الله جل في علاه له فرجا ومخرجا، لأن الله جل وعلا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كونا وشرعا بإذن الله. فرع آخر على هذا التأصيل، إذا قلنا بأن المسلم تعالى احنا قلنا الآن هي من فتياتكم يعني على ديانتك، لا لا على ديانتك، حق أنها تكون أصالة على ديانتك، لأنه أكدها بإيش؟ بالمؤمنات، فكان السياق مفسر أن المقصود هنا هو الدين، فهم؟ هذا هو. طيب أيضا إذا قلنا بأن الكتابية لا يجوز أن يتزوجها وصارت في يده أما يملكها، هو الآن يملكها، عدم صداق الحرة وخشي العنت وامتلك أمة كتابية زي دخل في ساحة الواقع. طيب وقد أخذ امرأة رومية وقعت في سهمه غنيمة، اللهم رد العزة لهذه الأمة، وقعت في يده غنيمة. طيب وكان عمرو من أحب الناس لزيد، وكان فريق فقيرا يحب النساء، وزيد كلما رآه قال تحب النساء يعتته، تحب النساء يقول تحب النساء، يقول يا رجل تزوج، يقول لا أملك صداق الحر ولا أملك أمة ولا أرى أمة. فقال أفضل العبادات وأفضل الطاعات وأقرب القربات الإحسان إلى الغير بتفريج الكربات، فأخذ المرأة الرومية، والرجل قد سمع كلام الله جل في علاه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأهداه إياه، ائتوني بواحد مثل هذا ولو في القبور حتى لن تجدوا عامة. راح فجاد بذلك، فقال له هذه هدية لك، قال نعم، قال نعم هذه ملك يمين لك، فامتلكها، امتلكها الرجل وكانت كتابية. قلنا الكتابية لا يجوز لك أن تتزوجها. قال لي سؤال، قلنا ما السؤال؟ قال سأل طلبة العلم هل يعرفون ما نسأل به ولا أم لا؟ هل هي ايه؟ ما المقوم؟ فين احنا؟ ما دخلنا في البيوع، احنا ما زلنا في الفراش في الغرفة الأصيلة الخاصة، ما زلنا على الفراش. شرط الإسلام يا حبايبي هو سؤال واحد، الرجل مجنون بشيء هيسأل عنه، هيجوز أن أجامعها؟ بس عشان الفقهاء موتوني، ما عنده إلا هذا السؤال، يجوز؟ هو أنا عايز إجابة؟ ما شاء الله يا ابني لا تعلق، أنا أقول السؤال